هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرا معدما؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فإن زكاة الفطر شرعها الله مساة الفقراء والمحاوين ورحمة للمساكين، فإذا كان إمام قرية ميسور الحال عنده ما يكفي فإن لا يعطى زكاة. أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفي لكثرة عائلته فلا بأس يعطى زكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.